مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة نلتقي فيها مع أحلى المنوعات الدرامية. مش معقول. عزيزة يونس. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نحن على موعد لنقدم سويا هذا البرنامج. عزيزي المستمع، نستهل السهرة بحلقة من برنامج مش معقول، تأليف يوسف عوف، إخراج يوسف حجازي، من إنتاج ثمانينات القرن الماضي، ومدتها نصف ساعة. الحلقة بعنوان شكرا لرجل البريد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. يا أستاذ، احنا بعتنا لك الشيك على عنوان بتاعك من 3 أشهر. ما وصلنيش يا أستاذ متولي. ما الصادر قدامه فيه رقم الشيك وتاريخ تصديره، أكيد فقد في البريد. وأنا ذنبي إيه؟ ومش مسؤوليتنا احنا كمان. طيب بتعملوا إيه في الحالات اللي زي دي؟ بتطلعوا شيك غيره طبعا. هي لعبة يا محترم، ده شيك حكومي، مش جوز حد استول عليه وصرفه. مش يمكن انت نفسك صرفته وعجبتك اللعبه وجاي عايز واحد تاني؟ ادي ورقه من البنك بتقول ان الشيك ده ما اتصرفش. افتكر تقدر تخطر البنك بعدم صرفه مستقبلا وتعمل لي بدل فاقد بقى؟ فيه لائحه ماليه يا سيد، وفي اجراءات لازم تتم قبل كده. ايه هي؟ تدفع رسوم استخراج بدل فاقد ومصاريف اعلان بالجريده الرسميه. كام؟ 31 جنيه. ايه 31 جنيه؟ ايوه. وانا هدفعهم بتاع ايه؟ مين السبب في ضياع الجواب اللي فيه الشيك ده؟ هيئة البريد. حرف عليها قضية زي قلتها، لأن عندها بند في اللائحة الأساسية بتاعتها ومطبوع على كل مكاتباتها بيقول الهيئة غير مسؤولة عن عدم وصول الخطابات أو الطرود. بس ده حرام، والله العظيم حرام. ها هتدفع 31 جنيه عشان نعمل لك شغيل ولا بلاش؟ وهو ده معقول يا أستاذ متولي؟ أنت عارف الشيك أصلا بكام؟ كام؟ 7 جنيه ونص. لا يمكن، انا مصمم اروح اقابل مدير بريد المنطقه بنفسي. مش جاي منه، ما انا قلت لك على حكايه الشيك ابو 7 جنيه ونص اللي استعوضت الله فيه. لا انا حكايتي حكايه تانية خالص. امبارح كان فرح بنتي، البوفيه جاهز، الفرقه والتعاليق والعوالم وكله، وافاجئ بان مفيش حد من المدعوين جه. ازاي ده مع اني بعت لهم 500 دعوه بالبريد؟ يعني ايه ولا دعوة وصلت؟ بس انا بحمد ربنا ان العريس جه. وش معنى ده جه؟ لان ما بعتلوش دعوة بالبريد. بقى 500 دعوة ما يوصلش منهم ولا دعوة. انت عارف ان الحكاية دي ممكن تقلب علي عيلتي كلها وتخلي اهل العريس يقفوا ضد الجوازة دي. وليه ما تقولش ان الدعوات وصلتهم بس هما اللي مجوش؟ هما جوش ليه؟ الله، يمكن واخدين موقف لاسباب ما نعرفهاش يا اخي. بأي حق بقى تدخل هيئة البريد في خلافات عائلية وشخصية بالشكل ده؟ الـ500 واخدين موقف؟ هقابل يا أستاذ، مش معقول كده. ايه الزيطة دي؟ بقى ده كلام يا أستاذ. مالك يا مدموزيل مالك؟ اتفضل، شوف الطرد اللي أنا استلمته منكم بارح. ده طرد شوكولاتة جاي لي من سويسرا. في ايه؟ مفهوش حاجة. الحمد لله مفهوش حاجة، يعني مفهوش ولا شوكولاتاية واحدة. يا ساتر، لحقتوا كلتوهم؟ انت عاوز تجنني يا استاذ؟ انا فتحته لقيته فاضي بالشكل ده. الله الله الله، راجعي نفسك كويس يا هانم، يمكن قفلتي عليه في حتة فيها فران. والفران هتكتب الورقة دي بعد ما تاكله؟ تحب اقراها لك؟ اقري. اللي راح راح يا قلبي، مع تحيات هيئة البريد. أما فران دمها غبيب بشكل. انت بتضحك؟ يبقى ما حدش كلها غيركم، انتوا الفران الميري اللي بتاكلوا الشوكولاتة وتقرقط السجاجيد وتبلع الراديوهات كمان. عندك يا هانم اوعي تغلطي، ده اتهام مرفوض. احنا ما فيش حاجة عندنا بتضيع. اسألي الراجل الكبار المحترم اللي قاعد قدامك ده. سيادتك مش وصلك طرد جايلك من هولندا؟ ايوه، ابني بعتلي من هناك لمبة كهربا. كام لمبة؟ 250 لمبة بلحة علشان النجف. عدتهم؟ 250 مظبوطين. سامعة يا ستي؟ بس انا اكتشفت حاجة بعد اذنك، وده الموضوع اللي جاي علشانه. ايوه فندم، خير خير. ال 250 لمبة طلعوا كلهم بايظين. لا قصدك ايه بقى بالكلام ده؟ انا ما اسمح لكش ابدا انك تشكك فيا. ارجوك ارجوك ما تزعلش نفسك، انا عرفت السبب خلاص. ايه هو؟ هو لازم ابني بعتلي اللمض من هولندا علشان اغيرها له من هنا، اصل عندهم هناك ازمة لمض بلح. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. شكرا لرجل البريد. مساء الخير يا سعدية. مساء الخير. اغلي شوية مية بسرعة. عشان رجليك؟ لا عشان الجوابات. تاني اسكتي اسكتي، ده انا معايا شوية جوابات النهاردة باين عليهم سقع. هو انت مش هتبطل تفتح جوابات الناس بقى؟ اموت. ده عيب، رجل البريد المفروض يبقى عنده امانة. هو انا بسرق؟ ايوه بتسرق. اوعي تقول الكلمة دي تاني. هي دي جوابات فيها فلوس ولا حوالات؟ دي جوابات عادية، اسرق فيها ايه بقى؟ بتسرق الاسرار اللي فيها، والناس بتكره ان حد يكشف اسرارهم. وهم هيعرفوا منين؟ ده انا بفتح الظرف على البخار واطلع الجواب واقراه وبعدين ارجعه تاني والزقه زي ما كان بالظبط. وهتستفيد ايه بس لما تقرا اسرار الناس؟ يوخ، متعه متعه لذه. انت مش وعدتني كذا مره انك هتبطل العاده دي؟ ما اقدرش يا سعديه، ما اقدرش ما اقدرش اشوف قدامي جواب مقفول ابدا، الاقي كل حاجه بتزقني وايدي بتاكلني عشان افتحه. ما اقدرش اشوف قدامي جواب مفتوح وما اقراهوش. حشري فضولي. اسم الله عليكي، فضولي. والفضول ده انا واخده وراثه ابا عن جد. جدك مين؟ سي عبد قطه. جدي اسمه الحقيقي مش قطه، قطه ده اسم الدلع. وليه ده اللي عوب الاسم ده؟ عشان الفضول اللي كان عنده زي القطط، انما احنا بقى من عيله محترمه قوي مش قطه. عيله ايه؟ الجحش. اهو كله باربع رجلين. الفضول ده هو عصب الحياه يا سعديه، لولا الفضول اللي عند الانسان ما كانش حد اكتشف الاكتشافات او اخترع الاختراعات اللي هي اساس الحضاره والمدنيه اللي احنا عايشين فيها النهارده. بقى ده كلام يا قطه، بقى فتح جوابات الناس هو الحضارة والمدنية. يا سعدية لما بعرف أسرار الناس ومشاكلهم وأفراحهم وأحزانهم ببقى عايش معاهم، ببقى حاسس بحركة المجتمع ومشارك فيها، مش عايش على الهامش، على هامش الحياة. يعني ديك النهار مثلا فتحت جواب لقيته من واحدة بنت صغيرة كاتبه لربنا سبحانه وتعالى بتشتكي له فيه من أخوها اللي قصر لها العروسة الجديدة بتاعتها وعاوزاه يبعت لها عروسة غيرها. يا عيني شوف البراءة بتاعت البنت. قطعت قلبي. ايوه بس انت هتعمل لها ايه؟ ما انا عملت خلاص، اشتريت عروسة حلوة وبعتها على عنوانها. بالبوستة؟ لا مش بالبوستة، بالبوستة تضيع، بعتها مع مخصوص. وهو احنا حمل المصاريف دي يا قطة؟ اتاريني بقول ما هي بتروح فين؟ يا ست تروح مطرح مطروح، المهم السعادة اللي بقت فيها البنت ومصرتها العروسة. اللحظة دي ما تتقدرش بفلوس. بس اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. هو انت بهيتك كلها كام عشان نصرف منها كمان على حركة المجتمع بتاعك ده؟ يوه برضو هتكلمني في الفلوس؟ ما تبقيش مادية كده. اذا كنت انا احمد قطة فانتي سعدية المادية، نفسي تفهميني، نفسي تبقي زيي. كانت خربت. طب شوف الجواب ده، شوف الجواب ده، ده من عريس وعروسة مقدمين طلب على شقة من شقة الإعرسان بتوع المحافظة. طب حرام عليك تعطلوا كده، يمكن لو دخلوا القرعة في الميعاد تكون شقة من نصيبهم. الطلب بتاعهم ما كانش هيخش القرعة خالص. ليه؟ لأن زفت العريس نسي يحط عليه طبع الدمغة، فهيجي الهباب الموظف المختص يلاقيه مش مستوفي الشروط يقوم يستبعده. سلام تشوف، ما هي الدمغة ملزوقة عليها اهي. أنا اللي حاططها، اشتريت الدمغة بنفسي ولزقتها عليه، وهطبق الطلب تاني واقفل عليه الظرف واروح بكرة أسلمه بنفسي. واحد عيلهم ان ربنا ينولهم الشقه اللي ببالهم. يا سلام، طول عمرك قلبك حنين. عرفتي بقى انا بفتح الجوابات ليه؟ عشان اعمل خير للناس، عشان اصلح اخطائهم، عشان انشر بينهم الحب والوفاء والموده، اقوم ارفع من شان المجتمع بتاعنا ده. وهو حد عينك مصلح اجتماعي؟ انت شغلتك توصل الجوابات دي زي ما هي وبس. نعم نعم. ليه؟ قالك عليا ايه؟ انا جماد امعه وتافه وماليش شخصيه؟ أنا لازم يكون لي رأي في اللي بوصله، أنا مش حمار بوسطة، لأ، أنا لازم يكون لي موقف. تفضلي، تفضلي شوفي الجواب ده. مش عاوزة أسمع أسرار الناس. حبيبتي توحة. الله، ده جواب غرامي. آه، بعتهولها واحد من اسكندرية اسمه فؤاد. إيه، بيقولها إيه؟ كانت عرب بيها في الصيف اللي فات لما كانت بتصيف في اسكندرية. إيه، طب ما تقرا، إيه، كاتب لها إيه؟ لا لا، ملوش لزوم بقى. يو ايه، انا بقولك ما يصحش، دي اسرار ناس. قطة. انت بتغزني يعني؟ طب مش عاوز اسمع حاجة، وتفضل بقى اقفل الجواب زي ما كان وسلمه لصاحبته. مش قبل ما اكتبه بنفسي. ايه، تكتبه بخط ايدك؟ طبعا، اصل فؤاد زفتي ده خطه رديء جدا زي نكش الفراخ. وانت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ ما هي توحة مش هتفهم حاجة من خطه ده. تقوم تنقله كله تاني؟ خدمة، خدمة بعملها لوجه الله والحب. مش قادر تنسى انك معاك كفاءة؟ كفاءة تعليم اولي، وكنت بطلع الاول عليهم كلهم في الانشاء والخط. زي ما كنتش استعمل علمي وخبرتي في حالة زي كده، فلا كان العلم ولا كان اللي بيتعلموه. استنى استنى استنى. ايه؟ ما هي توحة هتكتشف ان الخط ده مش خط فؤاد. ودي تفوتني برضو، ده اول جواب يكتبه لها المحروس اللي اسمه فؤاد ده من يوم ما شافوا بعض. اش عرفك؟ اسمع يا ستي، ولقد ترددت كثيرا قبل أن أكتب إليك للمرة الأولى، ولكني اضطررت مش اضطررت يا غبي. يعني هي دي اللي هتهد الدنيا؟ أيوة أيوة، ما دام اتعرض الكتاب يبقى لازم يراعي قواعد اللغة، ما دام مش قد الحب بيحبه ليه؟ طب كمل كمل. أهو، اضطررت إلى هذا لأن طيفك لم يفارق خيالي، وفكرت فيك كثيرا، وهل أنا على بالك كما أنت على بالي، أم أن بالك غير بالي، وده اللي محير بالي. إيه اللي بالك بالي وبالي بالك؟ دي فزورة. أسلوب فج وتافه. أنت بتقطع الجواب؟ أيوة. ما يمكن الأسلوب ده بيعجبها؟ تبقى تافهة زيه، بس برضو عيب عليك تكتب كده، ده راجل مهندس يعني متعلم. طب وبعدين؟ ولا قبلين، هكتب الجواب باسلوب شاعري جميل وبخط محترم، واحطه جوه الظرف تاني واروح اسلمه لها. الآنسة توحى ابو زيد من فضلك. إيه انا؟ انت قصدي حضرتك. ايوه. ما شاء الله، تبارك الخلاق فيما خلق. اي خدمه؟ لا ولا حاجه، جواب عشان سيادتك. فين هو؟ اتفضل يا فندم. اهو. متشكرة، مع السلامة. يا ترى من مين ده؟ الله، ده من فؤاد. حبيبتي وآسرة قلبي توحى، ترى هل تذكرين بشط البحر الأبيض المتوسط مجلسنا؟ طبعا فاكرة فاكرة. ترى هل تذكرين تلك الأيام الخوالي التي قضيناها معا في ذلك الصيف الذي لا ينسى؟ مش ممكن انساها يا فؤاد. حبيبتي، منذ ان غادرت عروس البحر الابيض المتوسط الى قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، وانا اتساءل، هل كان حبنا مجرد سحابة صيف ومرت مرور الطير المهاجر؟ هل تساقطت اوراق شجرة حبنا تساقط الاوراق من الاغصان في الخريف؟ ما تقولش كده، ما تقولش كده يا فؤاد. يا مهجة الفؤاد، إن شجرة الحب لا تنمو وتترعرع إلا إذا تعهدها كل من الطرفين بالري والغذاء والرعاية المستمرة. وليه ما قلتش الكلام ده من بدري؟ لقد ختم حبك على قلبي بختم النسر، وأصبح فؤادي في يدك مجرد حوالة بريدية معتمدة الصرف من أي فرع. حوالة بريدية؟ ختم النسر؟ لابد أن أسمع منك برجوع البريد، فعندما يصلك مكتوبي هذا أكون في حالة من القلق واللهفة والخوف. القلق على مصير هذا الحب، واللهفة على معرفة شعورك الحقيقي نحوي، والخوف من أن ترفضي هذا القلب الذي أقدمه قربانا في محراب حبك وجمالك. يا حبيبي يا فؤاد، أنا هكتب لك الجواب حالا. انت فاكر توحى يا عباس؟ توحى مين؟ الله، مش كان في اتنين اتعرفنا بيهم في العجمي في الصيف اللي فات؟ توحى ومجدة. مالهم؟ توحى دي يا سيدي كانت سابت لي عنوانها في مصر وضاع مني، وبعدين لقيته ديك النهار فقلت ابعت لها جواب. ده انت فاضي قوي يا فؤاد. انا قلت اتسلى شويه فكتبت لها اي كلام. وبعدين ردت عليها بحته الدين جواب كله غرام وهيام، وانها ما بتنامش الليل. والاغرب من ده كله بقى ان كلامي واسلوبي الشاعري الجميل قال ايه اثر فيها جدا، لدرجه انها يوماتي تقرا الجواب وتقعد تعيط. ده الظاهر وقع على بوزها قوي. مسكينه صدقت. اصل معظم البنات بيجوا هنا في الصيف عشان يخلقوا قصه حب في خيالهم يعيشوا عليها طول الشتاء. مش عارف اعمل لها ايه. دي ابعت لها جواب تاني وتالت ورابع، انت خايس عليك ايه؟ بس هقول لها ايه؟ كلمتين حلوين كده عشان تربط دماغها لحد الصيف الجاي. وليه ما الصيف الجاي يبقى فيه ورد جديد يا سيدي؟ زياده الخير خيرين، وسلم لي على صاحبتها ماجده. بقول كده يا مكار. شفتي انا كلام ما ينزلش الارض ابدا. ادي خامس جواب يبعته فؤاد لتوحة. طب ما هو ده شيء طبيعي يا قطة. لا، لولا اني بفتح جواباتي الجاهل ده وبعيد صياغتها باسلوب الاخاز وخط الرشيق ما كانتش توحة عبرته خالص، ما كانتش اتأثرت وردت عليه، وما كانتش هو كتب لها تاني، وهكذا. انا نفسي افهم اخرتها ايه الحكاية دي. هتجوزه طبعا يا سعدية. وفي اجمل من اني اجمع في الحلال اتنين في عش الحب؟ ده انا محضر حتة قصيدة حلقيها في الفرح بتاعهم. حلق حالك، ومن قالك انهم حيعزموك في فرحهم؟ يبقى ما عندهمش دم. ايه وهم يعرفوك منين عشان يعزموك؟ لا، ما انا ساعتها بقى هعرفهم بنفسي. دول يضربوك ضرب. ليه؟ لانهم حيكتشفوا انك كنت بتفتح جواباتهم وتقرأ اسرارهم. صحيح عندك حق. خلاص بقى خليني بعيد احسن، زي نجيب الريحاني كده لما جوز ليلى مراد لانور وجدي وانسحب هو في روايه غزل البنات. ها اغرف لك تتعشى؟ لا لا لا، عندي شغل. في جواب جديد بعته فؤاد لتوحة، هسهر الليل عليه اقعد اكتبه تاني كالعاده. والله انا خايفه من المساله دي. ربنا يستر. مش ده اقتراحك يا عبس؟ وانا ايش عرفني ان الموضوع هيتطور بالشكل ده؟ ده يوماتي دلوقتي بيوصلني منها جواب. وانت بعت لها كام؟ 5 بس في الثلاث اشهر دول. بس تلاقيهم جوابات حراقه ملهلبه. ابدا، كلام عادي جدا. الله، امال ايه اللي خلاها اندلعت كده؟ مش عارف، بس صعبان علي. الله، فؤاد انت هتحن ولا ايه؟ انا بشر يا عباس، ومن الصعب ان الواحد يلاقي واحده تحبه الحب ده كله وتكتب له الكلام اللي يفتت الصخر ده ولا يتاثرش. الله الله الله الله، ما تكونش حبيتها انت راخر. مش عارف، بس انا فكرت ديك النهار وقلت لنفسي ليه لا، طوحة جميله ومن عيله ومتعلمه، وبعدين شخصيه رقيقه واخلاقها كويسه، والواحد عاوز ايه اكتر من كده؟ نعم نعم، انت هتقلبها غم ليه؟ عاوز تخرج عن المبدا بتاعنا؟ مفيش جواز. طب اتصرف ازاي؟ امنع الجوابات، تبقى صدمه لتوح. يسلم، خايف على شعور هاوي؟ ايوه. يوه، احنا هنضعف تاني. اسمع فؤاد، من هنا ورايح مفيش جوابات خالص. نبش جبان خسيس. ليه بس؟ شهري بحاله ما بعتلهاش ولا جواب. يمكن فيه ظروف ما نعرفهاش، يمكن زعلانه معاه وهي اللي قالت له ما تبعتش، واحنا مش عرفنا هي بتكتب له ايه في جواباتها. ما انا هتجنن عشان كده، انا مستعد ادفع ثروتي كلها. ثروتك؟ بس اقرا جواب واحد من جواباتها له. هي اكيد صرفت نظر عنه. مش ممكن، ده انا كل يوم ما اقرب من العماره الاقيها مستنيه في البلكونه، اول ما تشوفني تنزل جري وتسالني اذا كان في جواب لها ولا لا. وبعدين؟ بعدين تصدم يا عيني لما اقول لها مفيش. منظرها بيخلي الدمعة تفر من عيني. مسكينة. بس ده حرام يا ناس، حرام. اسمعي. ايه؟ انا هبعت لها جواب يخفف عنها العذاب اللي هي فيه ده. تبعت لها بصفتك ايه؟ فؤاد. من غير ما هو يبعت لها؟ وانا محتاج له في ايه؟ هكتب جواب واخلي حد بمكتب اسكندرية يبعته عشان يبقى عليه ختم اسكندرية. بس الخط هيبقى مختلف عن خطه. انت ناسية ان دوحة ما تعرفش غير خطي انا واسلوبي انا وبس. هقعد دلوقتي ادبج لها جواب عاطفي ما نزلش السوق قبل كده. إيه صحيح في جواب عشان يا عم قطة؟ أيوة. فين؟ أوه. هو فين؟ أوه. هو هو ده منه، هو فعلا هو ده خطه يا حبيبي يا فؤاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. العفو العفو على إيه؟ بس على فكرة الجواب ده بقى هيعجبك عنهم كلهم، أصله خد مجهود كبير قوي. قصدك إيه؟ لا لا لا، قصدي يعني أنا قلبي حاسس يعني إن الجواب ده فيه أخبار حلوة. ربنا يسمع منك يا عم قطة. ربنا يسعدك يا بنتي ويهنيك ونولك اللي ببالك. سلام عليكم. وريني بقى يا سفؤاد كاتب لي إيه؟ حبيبتي، كل ثقة في أنك ستصفحي عني إذا علمت بالظروف التي منعتني عن الكتابة في المدة السابقة. ظروف؟ ظروف إيه يا وحش؟ فقد كنت أستعد لكي أمهد المجال من جميع النواحي حتى نتمكن أخيرا من أن نتوج قصة حبنا بأن نجتمع تحت سقف واحد. ولا أخفى عليك أن مثل هذا القرار يحتاج قبل ذلك إلى دراسة جميع الظروف العائلية والمادية وال... يا حبيبي يا فؤاد، أنا ظلمتك، ده أنا اللي وحشة. بحبك بحبك بحبك. أنا مش فاهم حاجة أبدا. ولا أنا بقى. مش حاجة تجنن دي؟ أنت أكيد كنت وعدتها بالجواز. ما حصلش ما حصلش. بس دي بتقولك الكلام ده بناء على جوابك الأخراني ليها. انت ده انا بقالي شهر ونص ما بعتش جوابات. غريبة، الموضوع ده فيه سر. طب والعمل؟ دي قالت لعيلتها خلاص، وابوها مستنيني في مصر يوم الخميس الجاي علشان نتكلم ونتفق. ما تروحش. طب ابعت لها جواب استفهم منها؟ ما تروحش ولا تبعتش. حاضر حاضر حاضر حاضر. طوحة، ازيك؟ ازيك يا فؤاد؟ أما حتة مفاجأة. مادام ما جيتش أنت مصر فكان لازم أجيلك أنا اسكندرية. كان لازم أجيلك عشان أفهم إيه سبب تصرفاتك دي. كان لازم أعرف منك حقول إيه لبابا والماما وللعيلة كلها. طب بس بس بس بس إيه دي بقى علشان نعرف نتفاهم. اتفضل يا سيدي. ايه دول؟ الجوابات اللي بعتهم لها جابتهم لي معاها. الخمسة؟ ما هو اللي مجنني انا بعت خمسة لكن دول ستة. يمكن بعت لها جواب سادس من ورايا ونسيه. والله ما حصل. وبعدين شوف الورق اللي مكتوب عليه الجوابات ده، ورق حكومة مكتوب عليه المطابع الأميرية ببولاء. فعلا. والأخطر من ده بقى الخط. جميل جدا ومنمنم واخر حلاوة. انا معرفش ان خطك حلو كده. ده مش خطي. ايه؟ لا ده خطي ولا ده ورقي ولا ده كلامي. واللي زاد وغطى بقى الجواب السادس ده. ماله؟ ما هو ده قص البلاوي كلها. ده اللي مكتوب فيه اني عاوز اتلم معاها تحت سقف واحد، يعني بعرض عليها الجواز. وليه عملت كده؟ مش انا. امال مين؟ معرفش. كل الجوابات دي ماليش صلة بيها خالص. يعني ايه؟ واحد تاني كان بيكتب الجوابات دي ويبعتها لتوحة باسمك؟ ده 100%. طب وايه غرضه من كده؟ معرفش. ولما توحة عرفت الحكاية دي قالت لك ايه؟ توحة ما تعرفش لاني ما قلتلهاش. ليه؟ لاني مش هتصدقني وهتفتكر انها حج علشان اخلص منها. الدليل موجود، الخط مش خطة. وايه يعني؟ هتقول ان كنت بملي الجوابات دي لواحد تاني وهو اللي يكتب. بس المفروض انك تقول لها. لا لا لا لا، اكيد في سبب تاني خلاك ما تقولهاش الحقيقة. اصل اتكلم. اصل بصراحة الكلام اللي مكتوب في الجوابات كلام حلو وشاعري واسلوبه لذيذ. مش ممكن اعرف اكتب حرف منه. ولو انكرت ان ده كلامي انا يبقى ما بحبهاش. ده انا بحمد ربنا ان جواباتي الحقيقيه ما وصلتهاش. على فكره، فين الجوابات اللي بعتها انت؟ مفقوده تماما. حاجه تحير. بس اسمع يا عبس، انا خلاص مش هقدر اتراجع. عن ايه؟ انا قررت اتجوز طوحه. ايه؟ انت اتجننت يا فؤاد؟ ما هي ملهاش ذنب، وبعدين دي اتجرحت جرح جامد قوي. لا ده انت بتتلكك بقى وعاوز تتجوز. وفيها ايه؟ خيانة. خاين خاين. عباس بس انا مش هسكت. انا لازم اعطل على الشخص اللي تسبب في البلوى دي لحد ما اجيبه من تحت الارض. افندم، ده سكن الأستاذ أحمد عبد قطة؟ أيوه. مين يا سعدية؟ حد عاوزني؟ مباحث البريد. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ألف مبروك يا فوش. يعني مش زعلان مني يا عباس؟ بالعكس، ده أنا نفسي مفاهيمي كلها اتغيرت، وبصراحة كده جوازك ده فتح نفسي أنا كمان للجواز. يلا توكل على الله يا راجل. على فكرة اكتشفت إني بحب طوحة جدا لو ما كنتش عارف. ده أنا كنت هغلط غلطة كبيرة أوي لو ما كنتش خطبتها. وحددتوا كاتب الكتاب إمتى؟ أغسطس الجاي. وبتراسلوا بعض؟ طبعا، بس دلوقتي بقى أنا ببعت لها كل يوم جواب، وهي فين وفين على ما ترد علي. الله، ليه؟ مش عارف، أنا خايف يا عباس. من إيه؟ حاسس كده إن حبها ليا مش زي الأول، ملاحظ في جواباتها شيء من الفطور. ويا ترى إيه السبب؟ يعني ما انتش عارف؟ هو الله لا يكذبه. هو مين؟ عم قطة طبعا. مش فاهم. الله، مش حضرته عودها على الخط الجميل والاسلوب الرومانسي والشعر والخيال والكلام الفارغ ده في الجوابات الاولانية؟ والجوابات داخلها ايه؟ يوه، دي هي دي الاساس. الاسلوب ده اللي خلاها دابت في حب من اول جواب، ده اللي عايشها في قصة حب جميلة ورسم لها عالم حلو كله خيال وخلاها تحلق مع النجوم في السماء. وبعدين؟ وبعدين بقى جت جوابات الحقيقية، فراحت منزلها من سابع سما لسابع أرض. يا سلام، قد كده الكلام له تأثير على الستات؟ جدا. قامت فاقت، صحيت من الحلم الجميل ده. فين أسلوب قطة الشاعري من كلامي أنا الخشابي؟ انت لسه مخبي عليه حكاية قطة ده؟ طبعا، دي ما تعرفش عنه حاجة خالص، ولسه فاهمة ان انا اللي كتبت الجوابات الأولانية. أم لفظ على نفسي. يبقى عندها حق بقى تشك في حبك ليها. مدام الأسلوب اتغير تبقى انت كمان في نظرها اتغير. والعمل؟ أنا عندي فكرة. عاوزين مننا إيه تاني؟ ما تسمونا بحنا بقى. بس يا سعدية ما تعمليش كده قدام حظ ظابط. أعذرني يا عم قطة، أنا آسف إن اللي حصل لك ده كان بسببي أنا. بعد إيه يا سفؤاد؟ بعد ما فضحتنا الله يفضحك. بس ما كنتش أتصور إن العقوبة هتبقى قاسية كده. يا أخي سجني مش مهم، لكن اللي حاس في نفسي وبيعذبني صحيح ان في الاف الجوابات دلوقتي رايحه جايه بين المواطنين، ومش طايق اعرف جواها ايه، وده اللي مخليني مش على بعضي. حطق في عقاب افظع من كده يا ناس. على العموم فؤاد جاي بنفسه عشان يتنازل عن حقه ضدك. كتر خيره. بس ده بقى حق الدوله خلاص ضد فرد ناشز من المجتمع. ناشز؟ سامح يا سعديه، انا بقيت ناشز. ربنا يعلم انه كان بيعمل كده بحسن نية، كان قصده خير. قولي لهم، قولي لهم. انا متأكد من كده، بدليل اني جيت لك بنفسي لحد هنا علشان تستأنف كتابة الجوابات ليا. هو احنا لسه خلصنا من البلوة دي عشان تدخلونا في بلوة تانية؟ استني بس يا سعدية. اصل كتابتك بتتميز بلغة جميلة وخط اجمل واسلوب اخاف. فعلا فعلا. اسمعي اسمعي يا سعدية اسمعي. هو ده اللي جاب لنا الكافية. انا معايا كافية تعليم اولي، قصدي كفاءة تعليم اولي، لكن صحيح اسلوبي عجبكم؟ تجنن. وبصراحه بقى جواباتك هي اللي وقعت طوحه في حبي. ده شيء كان منتظر، انا عارف انا بعمل ايه. وجواباتي انا بقى هي اللي هتخليها تطفش. طبعا، اسلوبك رقيق وخطك رديء ولغتك زي الزفت، وده بقى اللي خلاه لجأ اليك. واحنا من طوحه هتضيع مني؟ ايه ما تضيع عشان خاطرنا. انا بترجاك، انت الوحيد اللي في ايدك انقاذ قصه الحب النبيله دي. ايوه بس قطع. يهون عليك بناء جميل أسسته بنفسك، تشوفه يتهد قدامك وتقعد ساكت. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش كفاية اللي حصل لنا من تحت راسكم؟ اسكت انت خالص. اعمل معروف. هات ولا ولا جاهزين هم. اكتب يا سيدي. بخط انا؟ اعوذ بالله، دي التسويدة بس ولا حبقى بيضه بعدين. اكتب. حبيبة القلب وأنشولة الفؤاد. الله أكبر. يا عيني يا عيني. لا ولسه ولسه. ايه ده يا اخوان؟ في ايه؟ ما تزقش بقولك. ايه ده؟ ايه في ايه يا حضرة الضابط؟ انا مسكت البوسطجي ده وهو بيرمي كل الجوابات اللي معاه في بلاعة المجاري. ايه في المجاري؟ جوابات الناس. اخص عليك، اخص اخص. دي عاملة تعملها ابو زمل؟ ما انا زهقت بقى، كل يوم جوابات ومشاوير، ده شيء ما بيخلص ابدا. انتوا اللي بتجيبوا لنا السمعه السيئه وبتخلوا راسنا في التراب. وانت يعني اللي عملت شويه؟ لا تفرق كتير. دول حوالي 150 جواب. 150 جواب؟ حرام عليك، دي نعمه. حد يا مفتري يرمي النعمه؟ ال 150 جواب دول تموين بتاع شهر بحاله، الواحد يقعد يقرا فيهم لما يشبع، ويعمل منهم اعاره لاصحابه كمان. اقرا ايه واعاره ايه؟ طبعا يا غبي، المفروض انك تقراهم الاول وتشوف انهي فيهم اللي يستحق انه يترمي في المجاري، وانهي اللي يستحق انك توصله. يعني بتنصحه انه يعمل زيك ويفتح الجوابات حتى بعد اللي حصل لك ده؟ مش ناوي تبطل الباقي اللي فيك؟ اموت. وانا بطالب يا حضره الضابط بنشر الواقعة دي في الجرائد بكرة. ليه يعني؟ عشان الناس تعرف السبب الحقيقي لانسداد وطفح المجاري وتخف عنا شوية بقى. سيادتك بتشتغل فين؟ في هيئة الصرف الصحي، وتهرينا تريقة وشكاوي من طفح المجاري وانفجار المواسير كل يوم، بس اتضح ان احنا مظلومين اهو، والسبب الحقيقي هو هيئة البريد. انت عاوز تقول ايه بالظبط؟ ما هي واضحة اهي، عاوز اقول ان هيئة البريد بقت بتوصل جواباتها للناس دلوقتي عن طريق الصرف الصحي. كفاية بقى كفاية، مش عارف اشتغل كده. اكتب يا ولي اللي انت اسمك فؤاد، انت اكتب: حبيبة القلب وانشودة الفؤاد، لكم تمنيت أن يكون لي جناحان أطير بهما إليك كلما طال البعاد، حتى أنال من عينيك نظرة تطفئ نار الشوق وتخفف علي حرارة اللهيب الذي أحترق به في حبك العظيم. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. الهندسة والمونتاج علي صالح. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع الحلقة الثانية من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس، بطولة صباح وعمر الحريري، تأليف أمير شعراء العامية محمود بيرم التونسي، وألحان شيخ الملحنين زكريا أحمد، وإخراج عثمان أباظة. المسلسل من إنتاج عام 1959 ومدة الحلقة ربع ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة. يونس. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عطشان يا خال ابو زيد. شد حيلك يا يونس. العطش قتلنا يا خال. خلاص يا مرعي، هانت قربنا على تونس. يا خوفي لتونس تكون بعيدة يا خال. تونس قريبة بابها في الايد. اتشجعوا يا اولاد، ما بعد الشدة الا الفرج. سيرين من الصعيد في اعالي مصر الى هنا 50 يوم بلياليهم. ما بقى على تونس غير يوم ولا يومين. تعالوا نقعد في الظل. وين الظل؟ ورا هذه الرابوة يا يونس. يا هل ترى نلقى قدامنا في الطريق بيار يا خال؟ يوجد والله أعلم. الرومان يا ولدي حفروا الآبار من مطروح إلى تونس الغرب، وكان هذا الطريق الطويل مليان بالشجر والنخيل، وسبحان مغير الأحوال. نبات هنا يا خال حتى نستريح. مليح، وأظن في الصباح نوصل إلى تونس. شوفوا شوفوا، هاوز العراق طاير في السماء. يا ترى منين جاي وين رايح يا خال؟ بيجي لهذا المكان وز العراق؟ في كل مكان يوجد هذا الوز، الدنيا كلها ملكه، يتنقل كما يريد. في الصيف يرحل للبلاد الباردة، وفي الشتاء يعود للبلاد الحارة. يونس قول يا يونس قول، هون علينا يا يونس. الجيزة احمل سلام إلى أهالينا وكن مشكور إلى أهالينا وكن مشكور إلى أهالينا وكن مشكور سلم على حسن الهلالي أبو علي اللي على وجهه يلوح النور اللي على وجهه يلوح وخلك سلامي جميعهم على البلايا صبور جميعهم على البلايا صبور جميعهم على البلايا صبور سلم على الجزية العجيلة وقل لها أخوك يونس طالع ومنصور أخوك يونس طالع ومنصور أخوك يونس إذا وصل للخير في أرض تونس بدل خيامكم تسكنوا في دسور بدل خيامكم تسكنوا في دسور بدل خيامكم تسكنوا في دسور ولولا يا أحباب قلوبكم معانا لكان شراب الموت علينا يدور لكان شراب الموت علينا يدور ويطير يا راكب على جبة السماء راجع بلادك فيها هنا وسرور ها هي يا ولاد بساتين تونس الخضراء على بعد شدوا حيلكم قدامكم نص مرحلة الحمد لله وصلنا سلام عليكم يا رجال عليكم السلام عليكم السلام اسقونا يا كرام ما عندناش ماء هذه بساتين السلطان السلطان ما يمنع الماء عن العطشانين اشربوا يا ولاد البير قدامكم ما تقربوا ولا تشربوا املى الدلو من هذا البير يا يحيى قلنا ما تملوش هذه بير السلطان عطشانين يا شيخ نعطيكم نقود ما ناخدش نقود نعطيكم جواهر ما نعرف جواهر سيروا في حال سابلكم والله لابد نشرب اسحب الدلو يا يحيى قلنا ما تملوش هذا بير السلطان اضربوا يا مرعي مش بالسيف يا مرعي مش بالسيف واضرب شقرون يا يحيى اقتل اقتل هذا مع الخنجر يا ولاد يا ولاد يا اخويا ذا الخون هذا الوحش هذا اقتل يا يونس لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يمنعونا عن الماء يا خال وإحنا عطشانين ما كان يوصل للقتل يا يونس لو ما قتلناهم كانوا يقتلونا ما كانوا يقتلونا يا مرعي انتوا مجانين طيشين اللي وقع وقع يا خال املا يحيى املا هذه القربة من بير السلطان ونملا هذه القفة من برتقال السلطان وناخذ هذا الخروف نتعشى بيه هيا نختفي بين هذه الروابي بداية مشؤومة والله مباركة يا خال مباركة يا خال يا خسارة يا يونس انت اكبر اخواتك سنا لكن عقلك صغير احنا ما جينا لهالبلاد من اجل الحرب احنا جايين متنكرين ومتخفيين على هيئة شحاتين ومداحين حتى نعرف احوال البلاد فان كان فيها مرعى وفيها خير جبنا قبايلنا وعشايرنا وعشنا فيها كما يعيش فيها أهلها وإن ما كان فيها مرعى ولا خير نتركها ونشوف غيرها يعني دخلين جواسيس والجواسيس لا يفضحوا أرواحهم ولا تفضحهم أعمالهم وراسك يا خال وراس عزيزة لو سلطان تونس الوهيد يمنعني من شرب الماء لأقتله أعود أقول أنا المحقوق اللي جبت معايا اولاد صغار يقتلوا ويسرقوا واحنا ايش سرقنا يا خال ملينا قربه ماء وخذنا قفه برتقال وجرينا خروف يا خال ابو زيد لا تحسبها سرقه نبينا عليه الصلاه والسلام قال حق الضيافه 3 ايام واذا ما كانت الضيافه بالمعروف تكون بالمتلوف وهذا ما حصل خد يا خال، خد كل من برتقال السلطان. ايش قولك يا خال في هالبلاد؟ بلاد خير والله، مراعيها تغطي الفارس بحصانه، وساتنها موصولة، البستان في البستان، وجبالها مليانة دجاج بري وأرانب برية. يا أولاد أختي لا يغركم اللي شايفينه، هذه بلاد عايشة على المطر، إذا صب فيها المطر تكتر مراعيها وتشبع مواشيها، وإذا انقطع المطر تحصل فيها مجاعة كالمجاعة اللي حصلت لنا في نجد وشردتنا في جميع البلاد. الحاصل يا خال، بعد ما نمدح سلطان تونس نرجع إلى مصر ونجيب ولاد عمنا بني هلال ونعيش هنا، وقتها يكون خيرها وشرها على أهلها وعليها. ونرتاح يا خال من ذل الخليفة الفاطمي اللي كل ساعة والثانية يقول سرقتم ونهبتم. يا ريت نجيب بني هلال وحدهم، لكن بني زغبة لابد يتبعونا ويجوا ورانا، وعددهم 93,000، وفيهم دياب بن غانم وحده لعنة من لعنات الله، غير ما يتبعك الأمير العجاج بن فاضل ومعاه 94,000، والشريف بن نايل ومعاه 94,000. وقتها يا خالي دبرها ربك، احنا هنا جينا نشوف عزيزة وأبو عزيزة وقصر عزيزة، وبعدها نفكر وندبر ايش يكون وايش يصير. يا سلام سلم، هذا عيب بلاد الخرم، رياح وعواصف وزعابيب ما تعرف تسير يمين ولا شمال. هذا قدامنا 4 مغارات يا خال، هيا ندخل هذه القريبة للدارة من العاصفة. لا تدخلوا المغارات الواطية لألا يكون فيها سباع. ها هو الجبل الأحمر هذا، فيه مغارة عالية، اطلع يا يونس اتشعلك شوف هتصلح ولا لا. هات كتفك يا مرعي، هيا اصعد. مغارة زين يا خال، كأنها قصر، هيا اصعدوا. هيا اطلع يا يحيى نشيلك. يدك يا يحيى، يلا يدك يا مرعي. اتلقفوا مرعي، هوب يدك يا خال، هوب. هذه والله مغارة كبيرة يا يونس. لابد كانت مسكونة يا خال، أرضها مبسوطة وحيطانها منقوشة، بتصور عليها تيران وزراف وغزال. ياه، مغارة طويلة عريضة، يا ترى وين آخرها؟ مالنا ومال آخرها، خلينا هنا قريبين. خلينا هنا يا خال 2 ولا 3 متوين حتى تبرد حكاية الحراس اللي قتلناهم. تقول 2 ولا 3؟ والله ورأس خالي أبو زيد، إلا نكون طالعين مع الشروق ونسير في شوارع تونس. ملهوف ليش يا يونس؟ بدنا نوصل يا خال. ملهوف على عزيزة. أي والله ملهوف على عزيزة، تعبنا وقاسينا وشقينا، ولما بقينا على مرمى القوس من تونس نتوانى ونتهادى. على قولك يا يونس، بإذن الله في الصباح ندخل تونس. تسلم يا خال. هذه المغارة تصلح مخبأ لنا، نخلع الزرد والسلاح وملابس الفرسان ونخفيها حتى نعود. والجواهر اللي معنا، جواهر أختكم الجازية اللي أعطتها لنا، ما يصح ندخل بيها تونس. يمكن نحتاجها يا خال، هي أعطتها لنا لتسهل الأمور وتيسر العسير. اي نعم، لكن هذه جواهر نادرة وغالية، لو شافوها معنا يقولوا سرقينها أو نهبينها. الأفضل كل حي يحط حاجته في مخلاته ويدفنها هنا في المغارة، ناخد معنا قليل من المال، وحين تلزمنا الجواهر نعود ناخدها. رأيك زين يا خال. نحن ندخل تونس في ملابس فقيرة، على هيئة مداحين شحاتين، ونغير أسامينا، أنا الحاج مسعود، وانت يا يونس الحاج سعيد، يحيى الحاج سعد، مرعي الحاج سعدان. مليح، وقدمنا شيخ المداحين يونس. يا يونس. يا حاج سعيد، طول الطريق تقول وتحكي على عزيزة، قول على عزيزة هول علينا الليل والوحدة. ايوه قول على عزيزة. نقول وتقولوا معاك. نقول جينا من عزيزه يا عزيزه جينا من الجيزه يا عزيزه جينا من الجيزه يا عزيزه جينا من الجيزه يا عزيزه جينا من الجيزه يا عزيزه جينا من الجيزه يا عزيزه قصرك العالي لطلع عليك قصرك العالي انا يونس وابو زيد خالي اللي له حربة مغروزة يا عزيزة جينا من الجيزة يا عزيزة جينا من الجيزة يا عزيزة جينا من الجيزة يا عزيزة جينا من الجيزة يا عزيزة والطريق واعر أنا جيتك والطريق واعر وعملك حجتي شاعر وورايا ألف تجهيزة يا عزيزة جينا من الجيزة يا عزيزة جينا من الجيزة يا عزيزة جينا من الجيزة يا عزيزة جينا من الجيزة يا عزيزة غيري ما ينولك يا عزيزة غيري ما ينولك ولو إنك في حمادومك وسيوفهم بيت مهزوزة يا عزيزة جينا من الجيزة يا عزيزة جينا من الجيزة يا عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين، تستقبلون إرسال البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. الآن نعيش الوقت المتبقي من سهرة الليلة مع هذه الفقرات من برنامج عزيزي المستمع، إعداد وتقديم إيهاب الأزهري، إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. برنامج عزيزي المستمع يقدمه معكم إيهاب الأزهري. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نحن على موعد لنقدم سويا هذا البرنامج. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أنا عندي طريقة أحب أقولها لمستمع البرنامج عن إزاي يقدروا يعرفوا اسم اليوم اللي عارفين تاريخه. طيب والله ممكن اعرف اسمك اولا؟ ايوه، محمد فوز الغربلي. عاوز تقول ان اذا قلت لك يوم 15 اغسطس سنه 50 مثلا كان يوم ايه ممكن تقول لي؟ ايوه بالضبط. طب ده حاجه جميله قوي. طب انا هختبر اللي انت بتقوله ده في تاريخ هقول لك عليه لانه فاكره كويس قوي، بس انا فاكر اليوم فما تخدعنيش. لا مش هخدعك. التاريخ هو 5 شهر 5 سنة 55 1955. طيب سيب لي فرصة أحسب لك كان يوم إيه. طيب حسب لك فرصة نسمع فيها حتة موسيقى. كويس، وعلى المستمعين كمان يحضروا ورقة وقلم عشان يكتبوا الطريقة. اليوم؟ أيوة، يوم 5 شهر 5 سنة 55 كان يوم خميس. مظبوط، غريب فعلا. كان يوم خميس، لان انا فاكر بالظبط لاحظت الحكايه دي من سنه 55، انه كان يوم خميس 5 في الشهر، شهر 5 سنه 55، 1955. طيب قول لنا بقى الطريقه. والمستمعين يكتبوا عشان يعرفوا يعملوها بنفسهم. طيب ازاي؟ اولا سيبك من 1900، ملناش دعوه ب 1900. يبقى فاضل عندنا 55. يبقى فاضل عندنا سنه 55. ال 55 نجمعها على 55 على 4. ال 55 هي سنه 1955 او 60 او اي سنه من السنين، ناخد الرقم المجاور ل 1900 ونجمعه زائد نفس الرقم على 4. ولو طلعت كسور ايوه سيبك منها. سيبنا من الكسور. من الكسور. وبعدين؟ وبعدين نجمع اليوم اللي هو 5 مثلا. ايوه. ونجمع عليه دليل الشهر. دليل الشهر. ويقسم الكل على 7. والباقي هو عبارة عن اليوم المطلوب معرفته اللي هو موافق للتاريخ. ايه بقى دليل الشهر؟ يعني ايه دليل الشهر؟ كل شهر له دليل عبارة عن رقم. مثلا يناير واكتوبر دليلهم واحد. دليلهم رقم واحد. دليلهم رقم واحد. فبراير ومارس ونوفمبر دليلهم رقم 4. ابريل ويوليا 0. دليلهم 0. 0. مايو 2. يونيو 5. اغسطس 3. سبتمبر وديسمبر 6. لو المستمعين حفظوا هذا الدليل وكتبوه عندهم، يناير واكتوبر دليلهم رقم 1، فبراير ومارس ونوفمبر دليلهم رقم 4، ابريل ويوليا دليلهم رقم 0، مايو دليله رقم 2، يونيو دليله رقم 5، اغسطس دليله رقم 3، سبتمبر وايه وديسمبر، وديسمبر دليله رقم 6. وفي هذه الحاله يقدروا يعرفوا اي يوم في تاريخ معين يقدروا يعرفوا اليوم اللي كان موافق له. طب طيب يا سيد الفضل، احنا متشكرين جدا. عزيزتي المستمعة، أيوة، أنا مؤلفة أسجال كبيرة. مؤلفة أسجال كبيرة؟ أيوة. ومعروفة وحاجات كده؟ أيوة. بس طيب أعرف اسمك أولا؟ فوزية رمضان الأصابجي. هتقرينا زجل يا فوزية؟ أيوة. أنا تخيلت بإني مؤلفة أسجال كبيرة قوي وبتعامل مع الإذاعة، فحبيت بإني أقوله. طيب سمعينا زجل يا فوزية. كل يوم أكتب وألف لأجل أقول أسجال جديدة، حتى لو قاعد مقريف ولا قاعد على الحديدة، برضو مهتمش بحالي، كل هم اكتب زجل وافضل اسرح بخيالي لاجل اخلص بالعجل، امسك الافكار واسيبها واطلع اجري على المعاني، لما الاقي اللي تناسبها ابدأ الجولة دي تاني، المهم افضل افكر كل ثانية وكل ساعة لاجل ابقى مستحضر بالزجل يوم الإذاعة، بيجي يوم الجمعة دوري أطلع أجري على الإذاعة. عزيزي المستمع، أنت تعرف ليه سموا الصحافة صاحبة الجلالة؟ سموا الصحافة صاحبة الجلالة. حقيقي كلنا بنردد عن الصحافة انها صاحبة الجلالة، انا ما نعرفش ليه بالظبط سموها. طيب ممكن اعرف اسمك اولا؟ صالح ابراهيم صالح، كلية الاداب قسم صحافة. طيب ده السبب يعني انك انت يمكن درستوها في الصحافة؟ لا والله انا بالمصادفة قريت كتاب وعرفتها، يعني فجيت اقولها في عزيز المستمع. طيب يا صالح احكي لنا ليه سموا صاحبة الجلالة بالصحافة، قصدي اقول الصحافة بصاحبة الجلالة. الحكاية ان كان الامبراطور فريدريك الاكبر كان حب يبني قصر، فاختار قطعة ارض كان وقع فيها طحونة، والطحونة دي كان يملكها واحد غلبان، فحب يتفاوض معاه بكل الطرق ان ياخد منه الطحونة دي نظير مبلغ من المال. الراجل كان معتز بها جدا لانه ورثها عن ابوه، فما رضيش يبيعها للملك باي سعر، يعني رفض انه يبيعها له خالص. رفض انه يبيعها. فالملك طبعا له سلطة، فقدر انه ينزع ملكية حتة الطحونة دي من الراجل عشان القصر يبقى شكله جميل ويطلع حاجة كويسة. فالراجل يلجأ لمين؟ لجأ لواحد صحفي وخلاه يصير الحكايه دي على صفحات الجرايد، والصحفي رفع قضيه وتضامن مع صاحب الطاحونه وكسبوها ضد الملك. فالملك نده للصحفي ده في القصر بتاعه وقال له ان انا اعترف للسلطه اللي انت بتمثلها بالجلاله، ومن هناك من الاعتراف جه من اكبر راس في الدوله اللي هو الامبراطور، فاطلق عليها اسم صاحبه الجلاله. عزيزتي المستمعة، ممكن أقول لك نكتة؟ ممكن قوي. أعرف اسمك قبل النكتة؟ أنعام فهمي درويش. أيوة أنعام، قول يا ستي. كان في مرة واحد راجل عايز يأكل، كان جعان قوي، فدخل مطعم وبعدين قعد وحط إيده على حط رجل على رجل وسقف. جاله الجرسون قال له نعم، قال له عندكوا إيه؟ قال له عندنا عشا كامل. تفتكر الزبون رد عليه قال له إيه؟ قال له هات لي عشا كامل. لا، ما قال له إيه؟ قال له اما ناكل عشا كامل، امال كامل ياكل ايه؟ يا اما غريبة اما غريبة غريبة. عزيزتي المستمعة، في شكاوي كتير من برنامج ما يطلبه المستمعون. طيب وانا مالي ومال برنامج ما يطلبه المستمعون؟ الشكاوي دي تقدم لبرنامج قبل نعرف اسمك ممكن؟ شوشو السيد احمد محمد، سلامة سلامة سلامة. يا طيب يا شوشو، ايه الشكاوي دي؟ يمكن نقدر نعمل فيها حاجة احنا. الشكاوي هي ان ناس كتير بتبعت جوابات البرنامج ما يطلبوا المستمعون ما بتزحش اساميهم. والله اعتقد ان السبب ان الجوابات كتيرة جدا جدا جدا. انا بقى عندي طريقة لإزاعة برنامج ما يطلبوا المستمعون بحيث ان يلبي كل الطلبات. كل الطلبات؟ ازاي؟ شوف يا سيدي، برنامج عزيزي المستمع يقدم بطريقة جديدة ما يطلبه المستمعون. من ياسين ليسي إلى سهير ليسي، من فتح الغرابلي إلى محمد فوز الغرابلي، من مخترع عبد الحميد إلى سعد إسحاق، من أحمد الأنصاري إلى شوش سلامة سلامة، من محمد جميل الدخاخني إلى دور محمد محمد محفوظ، من فايزة السويفي إلى فايق السويفي، من فوزية رمضان الأصابجي إلى أليفة فهمي. إزايك إزايك إزايك يا حبيبي، إزايك إزايك وإزاي صحتك؟ بقالي كتير يا روحي وحشاني ضحكتك، بقالي كتير يا روحي وحشاني ضحكتك. إزايك إزايك ازيك يا حبيبي يا حبيبي. من نزلي عبد العزيز الى لبيبه العوض، من احمد عبد العظيم الى محمد مسعود، من سعاد ابراهيم الى اعتدال حامد خلف، من احسان شهاب الى سميحه عبد الرحمن، من صفيه نافع الى مصطفى علام، من يوسف محمود الى يوسف مرزوق، من نعمات حسن الى حسن ونعيمه، من يوسف الخطاب الى سماره، من محمد توفيق الى توحه، من ديمتري لوقا الى ثعبان. يا اختي عليك اختي، يا اختي عليك، يا اختي عليك، يا اختي عليك، يا اختي عليك، ربي يخليك. من صلاح وجلال وسعيد وسهام وهيام ونادية ولبيبة وحيد ونجاح، من محمد الخليل الدخاخني الى الاخت سرية جميل الدخاخني السعوديه، من نور محمد الى اخيها عزه الحلميه، من هنادى الى نعيم، ومن الى الجميع. في سنة تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. ودا يا دنيا الهنا، ودا من الأيام. فيو فيو فيو دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن برنامج ما يطلبه المستمعون يلبي بيها رغبات كل المستمعين بسرعة. عزيزتي المستمعة، أنا أحب أسمع أم كلثوم، لكن أكتر حاجة أحب أسمعها منها هو قراءتها للشعر. ممكن نسمع ثورة الشك وهي بتقراها مش بتغنيها؟ أظن ممكن. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا، ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خن ألم تخني. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. عزيزي المستمع، لأول مرة في تاريخ برنامج عزيزي المستمع يصله من المستمعين أكثر من 500 خطاب حول موضوع واحد. الموضوع الواحد اللي وصله 500 جواب عليه هو الصوت اللي استمعتم إليه في الحلقة السابقة من برنامج عزيزي المستمع، صوت الهاوي اللي غنى أغنية واحدة للمطرب محمد عبد الوهاب بطريقتين، طريقة اللي بيغني بيها عبد الوهاب الأغنية دلوقتي، وطريقة بيغني بيها نفس الأغنية نفس الكلمات أقصد بالطريقة اللي كان ممكن عبد الوهاب يغنيها بيها لو كان غناها من 25 سنة. الهاوي المطرب اسمه محمود رشاد المصري، وبيغني الأغنية بالطريقتين دي. أولا الطريقة اللي بيغنيها بيها عبد الوهاب دلوقتي، أغنية قول لي عمل لك إيه قلبي. قول لي عمل لك إيه قلبي، قلبي اللي انت نسيه. قول لي عمل لك إيه قلبي، قلبي اللي انت نسيه. قول لي عمل لك إيه قلبي، قلبي اللي انت نسيه. وانت الغالي عليه الغالي عليه. قول لي العين في العين وانت ولا داري بحالي، والقط في قهين قلبي والفكر اللي جالي. العين في العين وانت ولا داري بحالي، والقط في قهين قلبي والفكر اللي جالي. في العين في العين وانت ولا داري بحالي، والقبض بقى اهين قلبي والفكر اللي جالي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي. قولي ده كان فين، قولي كان ملك ومالي، قولي عملك ايه قلبي، قلبي اللي اتنسيه. قولي قولي عملك ايه قلبي، قلبي اللي اتنسيه، وانت وانت الغالي عليه، الغالي عليه. قولي. وبعدين بيغني المطرب الهاوي محمود رشاد المصري نفس كلمات الأغنية بالطريقة اللي كان ممكن عبد الوهاب يغنيها بيها لو كان غناها من 25 سنة. فزوره؟ ما فيش مانع، بس نسمع اسمك قبل الفزوره. نور محمد محمد محفوظ. طيب يا نور محمد محمد محمد محفوظ، قولي لنا الفزوره ايه. واحد مره راح الهرم بعدين لقعد ما خالص، تفتكر يعمل ايه؟ راح الهرم الاهرامات الثلاثه ولقى الدنيا عتمه يعني ضلمه خالص. ايوه يعمل ايه؟ هيعملش حاجه. هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ينور النور مثلا؟ لا. امال يعمل ايه؟ رجع من خوفه. عزيزي المستمع، انا بدي اقول لك فزوره. بدك تقولي فزوره. اعرف اسمك اولا؟ محمد جميل دخاخني. محمد، انت سمعنا حسك قبل كده في البرنامج، مش انت محمد السعودي؟ ايوه. طيب المره دي هتقول لنا حزيره؟ ايوه. طيب قولها لنا. يتقابلوا والناس نايمين، ويتفرقوا والناس صاحين. ايه هي؟ يتقابلوا والناس نايمين، ويتفرقوا والناس صاحين. ايوه. يمكن الحرامية؟ لا. هما اللي يطلعوا ايه دول، اللي يتقابلوا والناس نايمين ويتفرقوا والناس صاحين؟ الدرف الباب. الدرف يتقابلوا يعني يتقفلوا في الليل لما الناس نايمين، وبيتفتحوا في الصباح لما الناس صاحين. عزيزي المستمع، احنا بنسمع ان الإذاعة هتقدم اعلانات، فممكن نعرف ايه نوع الاعلانات دي يعني؟ ايوه ممكن، بس ممكن اعرف اسمك اولا؟ ايوه اسم محمد عبد الانصاري. طب اسمع يا محمد، احنا هنقدم لك مجموعة اعلانات من اللون اللي هيقدمها الإذاعة، بس احنا هنقدمها شوية بطريقة فاكهة. يجري الآن البحث عن رجل في الخمسين من عمره يتمتع بشعر كث يغرق رأسه لكي يقوم بالإعلان في برامج التلفزيون عن دواء لتقوية الشعر. بالمحل أجهزة راديو مستعملة، ولكنها في حالة كالجديدة تماما. صحيح أنها استعملت كثيرا، ولكن أحدا لم يسمعها إلا قليلا جدا. مع كل جهاز سنقدم لك هدية زوجا من ورق الكوتشينة. وقد قال أحد من أهدي إليه هذه الهدية: أنا علمت مراتي تلعب كوتشينة، ويوم الجمعة اللي فاتت فضلت لعبها لغاية ما كسبت منها نص ميتي. إن لم تكن قد اشتريت جهاز راديو القاهرة، فلماذا لا تشتري واحدا الآن؟ ويمكنك أن تشتريه بالتقسيط إذا أردت. وإذا كنت قد اشتريت جهاز راديو القاهرة بالتقسيط فعلا، فلماذا لا تدفع الأقساط في مواعيدها؟ عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نحن على موعد في الأسبوع القادم. سجل برنامج اليوم المهندس زكريا أمين. عزيزي المستمع، برنامج يشترك في تقديمه معكم إيهاب الأزهري. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.